شيخ سؤال، شيخ شيخ سؤال، سؤال شيخ آخر شيخ. نعم. ممكن أمرني والداي يعني بمقاطعة شخص ملتزم طيب بدون سبب معين، أطيعهم ولا لا؟ لا لا يطاعون، هذه معصية. الله يبارك نقال فيك. الأبوين في حلق اللحية يا شيخ. تحمد الله، تفضل تحمد شيخ.